أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. هذه تذكرة Mm-hmm.

رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك دحيغ أخرج منها والأرض بعد ذلك دحيها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يسألونك عن الساعة إنما أنت منذر من يخشى كأنه لهم فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من Oh! إنهم يكيدون.

سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله والذي أخرج المرعى فجعله غثاء إلهي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يدعوك إلا محسن فمن ذا الذي يدعو ويرجو المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. مالي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. وهكذا يا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا وإياكم في ختام مسهل هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة التي تلاها على كتب حضراتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي المشهور وقارئ تحت الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله وفضيلة القارئ الشيخ محرم العطار القارئ والمقيم بالطريف مركز ومدينة السن باللوين بمحافظة تقهلية ناقلناها على مسامع حضراتكم عبر إحدى وحدات إذاعتنا المحلية والهندسة الصوتية المتنقلة ومكبرات الصوت التأهلية وشركة صوت القرآن الكريم للصوتيات والتسجيلات الخارجية إدارة الحاج السيد الشبراوي إشراف هندسي مهندس أحمد الشبراوي المقيم بالبلد.